فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، ما رأيكم في جعل دروس خاصة بالمرأة وذلك لتوجيهها ولإعانتها على طلب العلم ولجعلها تكون يعني مربية لنفسها ولأولادها ولمن هي مسؤولة عنه؟ من يدرسها؟ مثل طالبات علم مثلها أو نساء فاضلات عندهن يعني. نعم، المهم أن تدرسها أنثى. نعم، التي تدرسها أنثى تقول. نعم، أقول لا بأس بهذا، لا بأس أن يجعل مثلا مكان تدرس فيه النساء، تقوم امرأة ذات علم ودين لتدريس هؤلاء النساء، لكن بشرط أن لا يترتب عليه محظور من وجه آخر، مثل أن يكون تجمع النساء في هذا البيت سببا لحوم السفهاء حولهن وعدم التنظيم، لأن مدارس البنات منظمة الآن، كل يأتي وينادى بمكبر الصوت على ابنته أو من هو ولي عليها، فإذا حصل هذا منظما سالما من المحظور فلا بأس. نعم.